بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لما ذكر رحمه الله كفارة الجماع في رمضان ذكر بعد ذلك قاعدة في الكفارة بسبب الفطر في رمضان، فقال: ولا تجب الكفارة، أي أن الكفارة تجب إذا توفر شرطان. الشرط الأول قال: بغير الجماع، أي أن الذي تلزمه الكفارة من المفطرات في رمضان هو الجماع، فلا تجب الكفارة في من أفطر عمدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها في نهار رمضان. والسبب في ذلك لأن النص لم يأتي سوى في الجماع. والشرط الثاني قال: في صيام رمضان، أي لو وقع الجماع في غير رمضان فلا كفارة، سواء كان قضاء لرمضان أو لصيام واجب من نذر ونحوه أو في صوم النفل. والدليل على ذلك لأن الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الجماع في نهار رمضان، وأيضا لأن نهار رمضان له حرمة فلا تنتهك بالجماع، فحرمته أشد من غيره، لذا وجبت فيه الكفارة. ثم لما بين أن الجماع فيه كفارة، أن الجماع فقط هو الذي فيه الكفارة في نهار رمضان، بين بعد ذلك ما هي الكفارة، فقال: وهي عتق رقبة، أي تحرير عبد من الرقب بعتاقه ليكون حرا. والدليل على ذلك أن العربية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. ثم قال المصنف: فإن لم يجد، أي لم يجد عبدا ليعتقه، أو وجد عبدا لكن ليس عنده ثمنه، ينتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثانية، أي أن الذكر فيها على الترتيب وليس على التخير. فإن لم يجد رقبة قال: فصيام شهرين متتابعين. ودل على ذلك لأن الأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فصم شهرين متتابعين. ويلزم أن يكون الصوم متتابعا، فلو قطعه من غير عذر يعيد. وإذا بدأ الشهر من أوله فيصوم شهرين، ولو نقص الشهران في كل يوم. أي لو بدأ بالشهر ونقص الشهران، فلو كان 58 يوما يصح، لأن هذا يطلق عليه شهرون. ولو صام من نصف الأول فكذلك، إذا كمل الشهر ولو صام من النصف الأول يكمله بالعدد والآخر يكون بالهلال وما بعده بالعدد وهكذا. والمرتبة الثالثة في كفارة الجماع قال فإن لم يستطع يعني أن يصوم شهرين متتابعين قال فإطعام 60 مسكينا يعني يكون بالعدد 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع. وإذا كان ما سيخرجه من الشعير قد يساوي 820 جراما تقريبا، وإذا كان بالبر هذا الصاع، وإذا كان نصفه فيكون 410 جرامات، وإذا كان برا الصاع منه كيلو 100 جرام ويخرج النصف وهو 550 جراما، وإذا كان رزا الكيلو الصاع منه يساوي كيلو و300 جرام تقريبا، والنصف منه 650 جراما تقريبا. للحديث السابق في أن المرتبة الثالثة هو إطعام 60 مسكينا. قال فإن لم يجد يعني لم يجد 60 مسكينا أو يجد 60 مسكينا لكن ليس عنده ثمن الإطعام قال سقطت أي الكفارة حتى ولو كان موسرا بعد ذلك، لأن العربي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لم يأمره بشيء من ذلك، ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام أعطاه إياه. مثال ذلك لو أن شخصا وقع على امرأته في العاشر من رمضان ولم يجد رقبة ولا يستطيع صياما ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا في اليوم العاشر تسقط عنه الكفارة حتى ولو أصبح غنيا في اليوم الحادي عشر من رمضان من وصول هبة إليه ونحو ذلك، بخلاف كفارة القتل فإنها تبقى في ذمته، وكذلك الظهار، وكذلك كفارة اليمين، لأن النص أتى في الجماع في نهار رمضان فتسقط إذا لم يجد شيئا من مراتبها الثلاث. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم في الجماع. قل كيف تكون عتق رقبة الآن؟ لأن لا أعرف أن يوجد عتق رقبة على الوجه الصحيح، قد يوجد لكن ما أعرف، لكن من يقول أنه يوجد لأنه أتى في بعض البلدان السلطان أعتق الرقاب أمرهم باعتاق الرقاب وتسليم الثمن فأعتقوها ولم يعطوا الثمن فقال إذا ما اعتقناه ورجع في العتق لا يقبل، وقد يكون أحد ما اعتقهم لكن ما نعرفهم الله أعلم، لكن لا أعرف أن يوجد الآن عتق صحيح. يقول بالنسبة للبر في الكفارة يخرج مد بر أو نصف صاع، القول الراجح نصف صاع. الدليل المسلم صحيح البخاري ومسلم قال كعب بن عجرة أطعم 6 مساكين، قال أطعم 3 أصواع، أطعم 6 مساكين 3 أصواع يعني كل مسكين نصف صاع. أما من قال النصف بر مد بر البر يكون مدا استدلوا بحديث معاوية بقول معاوية أن البر أفضل من الشعير وغيره، لكن في عندنا نص فلنترك النص للاجتهاد. قم الضابط في القدرة على الصيام الشهرين المتتابعين، كل شخص أعرفه بحاله، إذا كان يشق عليه مشقة يعرف نفسه ذلك. لذلك المسلم لما سأل العربي قال أطعم صم 60 يوما صوم شهرين صم شهرين. قال وهل وقعني ما وقعني إلا الصيام؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستطيع أن يصبر عن امرأته في نهار رمضان مثلا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام 60، وأتاه فرق إن إطعام، قال أطعم به أطعم 60 مسكين. فقال هل على أفقر من بيتي؟ يعني عمل ذنب وتهرزق لنتاب إلى الله، فالتوبة تفتح باب خير كثير، لأن موقع ذنب أتى الرسول قال هلكت، لماذا أصنع أن تبت؟ فتهرزق.